رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل: ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. من معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، واحد أو اثنين أو يتكلمون في شيء ولا يريدون أن فلان أو فلان يسمعوا، ذهبوا إلى مكان ليتكلموا، فهو ذهب ليسترق السمع أو نحو ذلك وهم له كارهون، فهذا من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى كلام قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب، فلا يجوز لنا أن نستمع إلى كلام قوم أخفوه عنا، لا يجوز، حرام. وكذلك لا يجوز الاستماع إلى آلات الموسيقى كالمزمار والطنبور أو العود أو الرباب أو الكمنجة وغير ذلك من آلات اللهو المطربة، لا يجوز الاستماع إليها. فإن قال واحد: طيب هذه موسيقى كلاسيكية، كلاسيكية ولا غيرها، لا يجوز، لأنها أولا تدعو إلى حرام، ولأنها شعار أهل الفسق. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن أناس في أمتي يستحلون، يعني يرتكبون، الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا، ورقص الحرير يعني للرجال، والخمر يعني يشربون الخمر، والمعازف أي يستمعون يعني إلى آلات المعازف. ومما يدل على حرمتها أيضا ما فعله الخليفة المجتهد عمر بن عبد العزيز، استأجر أناسا ليكسروا آلات الملاهي، دفع لهم مال من بيت المال ليكسروا آلات الملاهي التي كانت عند بني أمية. فبعد هذا لا ينبغي للإنسان أن يتردد أن آلات الموسيقى هذه يحرم الضرب عليها والاستماع إليها. إذا وصل إلى أذنك الاستماع قهرا جارك ومن سيارة تكره ولا تقصد الاستماع. وسائر الأصوات المحرمة يعني سائر آلات اللهو والطرب باستثناء الدف. ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة قالت له: إني نذرت إن عدت سالما أن أضرب على الدف، قال: إن نذرت فافعلي. ولما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نذر في معصية الله عرفنا أن الضرب على الدف جائز، لأنه قال لها: إن نذرت فافعلي. وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، قلنا الغيبة والنميمة لا شيء لا يجوز، حرام، والاستماع إلى الغيبة حرام، لا يجوز لك أن تستمع إلى الغيبة. واحد يتكلم تقول له: اسكت أو أخرج، اسكت أو أفارق المجلس. كذلك واحد يتكلم بالنميمة نفس الشيء، نقول له: إما أن تسكت أو أخرج، لا أبقى. وهكذا يرتدع. بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه، يعني كما قلنا سمع عليه من دكان أو من سيارة أتى إلى سمعه وهو يكره هذه أصوات آلات الموسيقى، فما في عليه معصية، ما عليه ضرر، ويكره ذلك بقلبه. إذا استطاع ينكر باللسان ينكر. فصل: ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع والسرقة. مر معنى أن هذا لا يجوز، أن يلعب بالميزان أو يغش في الكيل أو في الذرع أو في العد، هذا من معاصي اليدين. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هم إذا اشتروا يريدون حقهم كاملا، وإذا باعوا لهم ينقصون. فما هذا؟ ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك. والإنسان إذا كان يبيع شيء غالي أو حتى شيء يعني لما يضع بالظرف الظرف يعني الكيس إن كان غليظا يضع مقابله كيسا آخر حتى لا يحسب الوزن الظرف على الإنسان، سيما لما يبيع صنوبر أو كذا يضع مثل هذا الكيس في الكفة الأخرى. ألا إذا كان الكيس خفيف فهو ترك الميزان ينزل يعني بحيث صار واضح أنه أعطاه أكثر من وزن الكيس، لا يؤذي يعني أعطاه أكثر من وزن الكيس. أما يريد أن يكون عين بعين ووضع له كيس غليظ، سيما لما يكون الثمن يعني شيء غالي 20 دولار 30 دولار، ويعمل له في الميزان هكذا والكيس وزنه 25 جرام، كيف هذا؟ ما أعطيته كيلو كامل. فتضع كيس مقابله، إذا قلت الكيس له ثمن قل له الكيس له ثمن، أعطيني ثمنه. لما تحسب له كيس الورق مثل كيس مثل كيلو العسل، مثل كيلو الورق مثل كيلو العسل أو الصنوبر أو نحو ذلك. والسرقة من جملة معاصي اليدين السرقة ومرت معنا، ويحد إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى ثم إن عاد فرجله اليسرى ثم عاد يده اليسرى ثم عاد رجله اليمنى. واضح الكلام؟ يده اليمنى فإن عاد رجله اليسرى، فإن عاد يده اليسرى، فإن عاد فرجله اليسرى، فإن عاد يعذر يعني يقدر له العقوبة. هذه مر علينا شرحها. ومنها النهب والغصب والمكس والغلول. النهب قلنا أخذ مال الغير اعتمادا على الهرب، من جملة معاصي اليدين، وبيدخل فيها كمان الرجلين لأنه هرب. والغصب أخذ مال الغير اعتمادا على القوة. والمكس أخذ الضريبة كالذي يأخذه الحكام والجائرون وبعض الظلمة، يمر في البضاعة يقول له يلا أعطينا التكس على هذه 5%، على هذه 10%، على هذه 50%. والغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل القسمة، مثلا وجد شيء وضعه في جيبه دينار دينارين غل قبل القسمة الشرعية، هذا لا يجوز قبل من أخذ من الغنيمة قبل القسمة. أما التبسط مثلا أن يأكل شيئا أو يطعم دابته قبل القسمة هذا يجوز، هذا يسمه باب التبسط، من باب التبسط. أما أن يأخذ شيء ويخبئه قبل أن تقسم الغنائم لا يجوز، هذا اسمه غلول. الغنيمة ما يأخذه المسلمون من الكفار من مال بعد أن يغلبوهم أو بعد أن يهربوا وقد أوجفوا عليهم الخيل مثلا فهربوا، فهذا المال غنيمة، خمسه له مصارف، وأربع أخماس تقسم على العسكر، أربع أخماس تقسم على العسكر. والقتل هو أعظم ذنب بعد الكفر بالله، قتل النفس التي حرم الله. قتل نفس مؤمنة أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل نفس مؤمنة أعظم عند الله من زوال الدنيا، وهو أول ما يحاسب عليه العباد حقوقهم بعضهم لبعض، وأولى الحقوق القتل، أول ما يقتص به بين العباد الدماء. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لو أصاب دم حرام يعني الأمور تصير ضيقة عليه جدا. أولا القاتل يستحق أن يقتل، أهل القتيل لهم أن يقولوا نريد قتله. وفيه يعني في القتل وفيه الكفارة مطلقا، سواء قتل عمدا أم خطأ فيه الكفارة. شو يعني الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، هيدي الكفارة سواء قتل عمدا أم خطأ. والذي يقتل خطأ يصطاد عصفور فقتل إنسان خطأ، ما عصى الله، هذا ما تعمد، ما عصى الله. رفع عن أمتي في الحديث الخطأ والنسيان وما استكري عليه، هذا خطأ. لكن هو نفسه هذا عليه الكفارة، عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين. الدية اللي هي 100 ناقة على العاقلة، الأعمام ومن الأعمام والإخوة، ليس هو وأبوه، تبعنا، هو لا يجب عليه بالنسبة للدية في القتل الخطأ. أما في القتل العمد يجب قتله، يعني الحكم أنه القاتل يقتل، إلا إذا قال أهل القتيل نحن لا نقتله، نريد الجزية، نريد الفدية أو الدية. الدية 100 ناقة، فهو مطلوب، هو لا يجب على الأعمام وبنو الأعمام والإخوة، عليه هو في القتل العمد عليه. وفي عمده القصاص إلا إن عفى الوارث عنه على الدية أو مجانا، يعني يمكن الورثة يعفون عنه من غير مقابل حتى، أو على الدية أو شيء أقل من الدية، الورثة هم يختارون. وفي الخطأ وشبهه، إذا قتل خطأ أو شبه الخطأ أو شبه العمد، يعني ضربه بما لا يقتل عادة في غير مقتل، ضربه بما لا يقتل عادة في غير مقتل، ضربه ضربة بيده، لا ضربه في مكان على الرقبة، هنا ضربة قوية تقتل، هي تقتل، أو هنا عند الأذن في بعض المواضع، فهو ضربه في غير مقتل بما لا يقتل غالبا، ما ضربه بالسيف وقال ما قصدت أقتله أنا قصدت أجرحه، لا، هذا عمد. أو عم ينغزب دبوس هنا فمات، هذا لا يقتل عادة وفي غير مقتل، هذا اسمه شبه عمد، كذلك فيه الدية. فهذه في الخط الخطأ وشبه الخطأ أو شبه العمد 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم، بالذكر الحر المسلم 100، في الأنثى المسلمة 50، في الأنثى المسلمة 50، وهذه الدية قلنا تكون على العاقلة، الأعمام وبنو الأعمام والإخوة، أما هو نفسه لا يجب عليه. وتختلف صفات الدية بحسب القتل، مثلا، نعم، أما في القتل العمد وعفوا عنه، لا، ما قتلوا، الخطأ وشبه الخطأ على العاقلة. تختلف صفات الدية بحسب القتل، لأنه في القتل العمد الدية مثلثة، 30 حقة و30 جذعة و40 حوامل، يعني 30 ناقة عمرها 3 سنوات، 30 ناقة كل واحدة عمرها 4 سنوات، و40 حوامل، هيدي في العمد. في القتل الآخر الخطأ وشبه العمد مخمسة، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، أخف من حيث الصفات، أخف. ومن معاصي اليدين الضرب بغير حق، لا يجوز ضرب بغير حق، ضرب على الوجه من الكبائر، ولو للتأديب، ما بتضرب كف لابنك أو لزوجتك تقول أنا عم أدب، لا يجوز بغير حق. وإذا كان بحق، يعني عم يضرب ولده من باب التأديب، لا يكسر عظما، لا يفقأ عينا، تمهنا، ما بيجبصنه كله من بعد. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم الكامل. وأخذ الرشوة وإعطاؤها، مثلا إنسان دفع مال رشوة ليحكم له بباطل، فدفع مال وهو فسق، والآخذ فسق، والواسطة فاسق، ثلاثة، الرائش والمرتشي والساعي بينهما. أما إذا قال هذا حقه سيضيع، قال لو لم أعطي مال إلى هذا القاضي سيذهب حقي، فاضطر أن يدفع مال حتى لا يضيع حقه، وإلا سيضيع، فهذا مضطر، هو دفع مال ليأخذ حقه، وإلا لن يحكم له بالحق، فدفع مالا مضطرا، هو ما عصى. أما الآخذ فسق، أما الواسطة إن كان من جهة الآخذ فهو فاسق، إن كان من جهة المعطي لم يفسق، لأنه هذا داخل معه للضرورة. أما الأجرة اللي بيأخذها إنسان مثلا قال له كلم لي السلطان على كذا وكذا، شيء جائز، كلم لي السلطان في أمر، فقال له نعم أنا أكلمه لكن أريد أجرة على هذا العمل، فهذه أجرة جائزة ما دخلها في الرشوة التي هي مال يدفع لإبطال حق أو أخذ حق إنسان بالباطل. لما أنت تدخل نعطيك الأجرة متاعك جوز تطلب بشيء من القاضي، ولكن تقول نعطيك الأجرة متاعك مش هو يطلب. لكن نتكلم نحن عن لو تكلم مع السلطان في شيء جائز يحتاج إلى خدمة، كلم للسلطان أعطيك أجرة يجوز. أما أن يذهب إلى القاضي ليرشيه وقل له فلان شوف ليحكم له بباطل فلا يجوز. ومن معاصي اليدين إحراق الحيوان إلا إذا آذى، لا يجوز إحراق الحيوان لحديث لا يعذب بالنار إلا ربها، إلا إذا آذى وتعين ما في مجال لدفع الأذى إلا بالنار، وهو يعني حيوان مؤذي وما وجدنا وسيلة إلا بالنار فيجوز. والمثلة بالحيوان، المثلة يعني تقطيع الأطراف، يجدع له الأذنين والأنف، يقطع الأذنين ويجدع الأنف، للحيوان لا يجوز تقطيع الأطراف. المثلة بالحيوان يعني في حال حياته هو حي لا يجوز تقطيع الأطراف. واللعب بالنرد، قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه حرام. فإذا كان عن قمار مع مال وكذا فهذا كبيرة. اللعب بالورق، الورق الشدة، وكل لعب يعتمد على الحظ ليس على الذكاء فهو حرام. فإن كان فيه مال مقامرة فهو كبيرة. النرد هذا الزهر لأنه يعتمد على الحظ، والحكمة أن هذا يؤدي إلى التخاصم، مرة يطلع الورق معه قوي مرة ليس قويا. وكثير من هؤلاء الذين يلعبون الأوراق يسبون الله والإسلام والدين من غضبه، ما يعود يعرف كيف يطعن ويكفر والعياذ بالله. وكم وكم يترك الصلاة، يعني يكون عنده الصلاة فيترك مرة حتى لا يقطع الورق، مرة يترك مرة اثنين بعد يترك الصلاة بالمرة، فهذا والعياذ بالله مفسد. وفي بعض البلدان بيحيوا ليالي رمضان بالتراويح، وبلدان تانية بيحيوها بالورق، بالمقاهي محجوز المقعد، ما بتجي بكير ما بتاخذ مقعد، اضربوا مع قمار والعياذ بالله تعالى. هيدا يعني شيء خطير مستغرب، برمضان بدل أن يحيى بالذكر وتلاوة قرآن وبالتراويح والعياذ بالله. فإذا وكل ما فيه قمار حتى اللعب الصبيان بالجوز والكعاب، هيدي عظام من الشاة يأخذها الأولاد ويلعبون بها، فبصير يعني هذا يرمي وهذا يرمي، واحد يربح والآخر يخسر، ومثله الجلل ويلعبون هذا يربح وهذا يخسر، ثم يأخذ الآخر كلها يأخذها، هذا أيضا حرام. الصبيان ننهاهم عن مثل هذه اللعب. أما اللعب بالشطرنج يجوز لأنه لا يعتمد على الحظ، ولم يثبت حديث صحيح في النهي عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد أشياء غير ثابتة. الشافعي قال ما ورد فيها أشياء صحيحة، لذلك الشافعي قطع بأن الشطرنج اللعب به جائز لأنه يعين على صواب التدبير وعلى أمور السياسة ونحو ذلك. المسألة هنا نتكلم لو حصل هناك شرط من الاثنين، من قال له العب معي الذي يخسر يدفع كذا من المال او يدعو الاخر الى الطعام فهذا حرام لان العوض من الجانبين. لو قلت لانسان نلعب انا واياك مثلا هذه اللعبة، ان غلبتني ادعوك الى الطعام، ان غلبتك انت تدعوني الى الطعام، او تعطيني كذا او اعطيك كذا، او يدفع هذا مال وهذا مال، يقول الذي يربح يأخذ الاثنين، هذا حرام قطعا. اما لو واحد قال نلعب بالكرة أو بلعبة كرة الطاولة أو بالشطرنج، إن غلبتني أدعوك إلى الطعام، إن غلبتك لا أكلفك شيئا. يعني العوض من طرف واحد فقط، الآخر قال له لا أكلفك شيئا فهذا جائز. كذلك اللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار، ذكرناها أن الضرب في آلات الموسيقى محرم. ولمس الأجنبية عمدا بغير حائل، مس الأجنبية عمدا من غير حائل. ليش قال عمدا؟ لأنه لو حصل من غير عمد كما يحصل في الطواف لا يحرم، هذا من غير تعمد. لمسها عمدا ولو من غير شهوة حرام، في الحديث لا يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حرام المصافحة، مصافحة المرأة غير الزوجة وغير المحارم لا يجوز، لكن للأسف في هذا البلد الآن بدأ بعض الناس وهو يدعي أنه إمام يصافح النساء، هذا حرام. ولما يكون الإنسان يظهر للناس بأنه قدوة وأنه إمام فيفعل مثل هذا يصير في حقه كبيرة، لأنه يقتدى به فيقولون هو حلال، أليس فعله الإمام هو حلال ونحو ذلك. فهذه المعصية الصغيرة إذا فعلها من يقتدى به تصير في حقه كبيرة. واحد مرة قال لي نحن قلنا حرام، قال لي مع غير المسلمات يجوز، في لوزان هنا. فإذا لمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام، بشهوة أم بغير شهوة. ولمس مثلا مع الجنسية، مثلا امرأة لمست امرأة بشهوة حرام، رجل لمس رجل حرام بشهوة، رجل مس رجلا آخر بشهوة حرام، وكذلك امرأة مع المرأة لمست امرأة بشهوة أيضا هذا حرام. وتصوير ذي روح من معاصي اليدين، تصوير ذي روح حيوان كامل، حيوان كامل، لو كان هذا الحيوان قد يعني يقال أسطوري لا وجود له، تصور شكل حيوان ورسم، لا يجوز تصوير ذي روح إنسان أو حيوان. لما نقول ذي روح يعني يجوز يرسم بيت وشلال وأنهار، هيدي ما دخل. أما تصوير ذي روح حرام، ورد فيه وعيد بالنسبة للمصورين. إن كان هذا التصوير عبارة عن نحت تمثال نافر حرام بالإجماع في المذاهب الأربعة، تماثيل هذه لحيوانات أو لإنسان حرام قطعا. أما عند المالكية إذا كان التصوير من غير أن يكون نافرا أو محفورا إنما فقط رسم، عند بعض المالكية يجوز، وهو مذهب القاسم ابن أبي محمد ابن أبي بكر الصديق، أن هذا الرسم الذي هو طبعا غير نافر وليس مجسما يعني فعنده يجوز. ماشي. فإذا اتخاذ صورة في البيت، لو واحد وعلق صورة نصفية في البيت لأبيه مثلا، علق صورة في بيته نصفية، يجوز في المذاهب الأربعة، لأن على هذه الهيئة لا يعيش صورة نصفية. لكن لابد أن نعرف ما فيها بركة ولو كانت لرجل صالح، لو رجل صالح علقنا صورة، هذه الصورة ما فيها بركة، ما حدا يظن أنه يعني صورة رجل صالح إذا فيها بركة. ومنع الزكاة، منع الزكاة قال بعضهم منع الزكاة يعني منع الزكاة أو تأخير دفعها. منع الزكاة من الكبائر، لعن الله آكل الربا وموكله ومانع الزكاة حديث، وهو ذنب كبير ذكرنا مرة معنا. وتأخير دفعها حال الحول على المال الحولي، حال الحول المستحق موجود، المال موجود، الرجل ما عنده لا مهم ديني لا صلاة جمعة ولا عنده مهم دنيوي، لا يجوز أن يؤخر دفع الزكاة. فعلى هذا لا يجوز وضع الزكاة في البنوك، لأن في ذلك تأخير لدفعها، ومن باب أولى كمان لا توضع في البنوك بحيث تختلط بالأموال الأخرى، أموال الربا وأموال الزنا وأموال المخدرات، وإنما تعطى فورا للمستحق حتى يتيسر. ومن باب آخر أيضا لا يجوز أصلا يعني وضع أموال الزكاة لنأخذ فوائد عليها كما يحصل في بلادنا اليوم. يقول لك رقم الحساب لمال الزكاة، كيف هذا؟ الزكاة تؤخذ ثم تصرف إلى الأصناف الذين ذكرهم الله في القرآن، الفقراء، المساكين، المؤلفة قلوبهم، الغارمين، ابن السبيل في سبيل الله، وإخراج ما لا يجزئ. مثلا وجب عليه 10 دنانير ذهب، فراح دفع غسلتين وبرادين، اخرج. عند الشافعي وجب عليك الذهب تخرج ذهب، وجب عليك قمح تخرج قمح، وجب عليك زبيب تخرج زبيب. عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو المعمول به اليوم يجوز إخراج القيمة. مثلا وجب عليه ذهب يجوز أن يخرج القيمة، قيمة هذا الذهب من الثياب أو من الطعام أو من العملة الورقية. عند أبي حنيفة يجزئ أن يخرج القيمة، أو إعطاؤها من لا يستحقها. لا يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها. اليوم كثير من الناس يجمعون الزكاة باسم إيه؟ مثلا يريد أن يبني مدرسة، المدرسة ينتفع فيها الفقراء وغير الفقراء، فالزكاة لا تعطى لعمل مشروع خيري، بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو بيت لشيخ الضيعة، أو الزكاة تعطى للجمعية من الجمعيات تصرفها على الموظفين أو أجرة للمركز. هذه الأمور لها أموال من المصالح، وأموال الزكاة تصرف في الأصناف الذين ذكرهم الله في القرآن. فإن قال واحد أليس الله تعالى قال في القرآن وفي سبيل الله، لأنه يعني اليوم بعض الناس يعني بيطلع ويتكلم وفي سبيل الله، إذن المشاريع الخيرية كلها تدخل. نقول له إذن على قولك كان يكفي أن يكون في الآية وفي سبيل الله، لأنه إعطاء الفقراء والمساكين والغارمين وكل هذا بسبيل الله. يعني ليش ربنا على زعمك إذا ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لما ذكر وفي الرقاب، لما ذكر كل هؤلاء؟ إذا كان كل مشروع خيري إذا كان يكفي على قولك أن يقال وفي سبيل الله. ما أحد من الأئمة الأربعة قال وفي سبيل الله يعني المشاريع الخيرية، ما أحد. الإمام أحمد فقط يعني هو معنى وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون للجهاد. الإمام أحمد زاد عليها الذي يريد الحج يعني الفرض وليس عنده ما يكفي، ألحقه بالمجاهدين، ألحقه بالمجاهدين. هذا عند الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة. أما البقية الآخرين قالوا حتى للحج الفرض لا يعطى من الزكاة لمن أراد أن يخرج لحج الفرض. ومنع الأجير أجرته، قلنا نحن في الحديث ثلاثة، في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته، وفيه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى يعني استوفى المنفعة ولم يعطه أجرته، فهذا ذنبه عظيم عند الله. وفي حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار ودعوا بصالح أعمالهم، بين واحد استأجر أجيرا على مبلغ من المال، فلما انتهى أراد أن يعطيها الأجرة، فهداك ما أخذها كأنه استقلها وذهب، فالآخر من أمانته أخذ هذا المال وصار يتجر له به، اعتبر أن هذا له وأنه ليس لا يدخل فيه، وصار ينميه ينميه ينميه. بعد سنين رجع وصار هذا المال كثير، فقال يا فلان لا تظلمني في حقي، قال له نعم خذ كل هذا المال لك كله. فبعد ذلك دعا بهذا العمل الصالح أن تنفرج الصخرة فانفرجت وخرجوا. أما أن يفعل الإنسان يقول له تعال، يقول له نعم أنا أريد أجرة 500 فرنك، قل له نعم ما بنختلف اشتغل، فلما سوى له كما طلب، هذه 400 ما في غيرهم، يلا روح يا رجل، لا خالص روح حاكب عبك. كيف هذا؟ لا يجوز أن تنقص فلسا واحدا، مش 100 فلس لا يجوز لك. كما أعطاك ما تريد تعطيه ما اتفقت عليه، أما إذا كنت من أول غير راض قل له غير راض لا أقبل إلا 400، إذا أعجبك قل لي. ومنع المضطر ما يسده، المضطر مثلا الذي أكاد يهلك من الجوع أو يهلك من البرد وما عنده ثياب، فنحن يجب علينا أن نعطيه ما يحفظه من الهلاك من البرد، أو طعام ما يحفظه من الموت، ولو كان نحن يمكن بعد شهر نحتاج هذا الطعام، في الحال نعطيه، في الحال نعطيه. فإذا ما نفعلنا وتركوه المسلمين حتى مات أثموا، إنما الإنسان يجب عليه إذا عنده زيادة على حاجته يعني الآن يعطي. وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما، إنقاذ غريق وأنت تستطيع أن تنقذه، إما تعرف كيف تنقذ أو عندك حبل أو نحو ذلك، فتركته يغرق والعياذ بالله، هذا ذنب خطير جدا، كيف تتركه يموت؟ تنقذه في الحال، ولا تقول له أعلمك السباحة، يا رجل أنا الآن كيف أتعلم السباحة، سأغرق خلصني. فهذا نأخذ منه، أنا ذكرت هذا لأن بعض الناس يقول لك لما واحد يقع في الكفر لا تقول له أنت وقعت في الكفر، قل له تعال حتى نتعلم ونصلي. كيف واحد يغرق تنقذه فورا؟ فإنسان وقع في الكفر تنقذه فورا لأن له يموت بعد دقيقتين، فتقول له تشهد، هكذا ورد في الشرع، هكذا ورد في القرآن، حتى يرجع فورا إلى الإسلام قبل أن يموت. وكتابة ما يحرم النطق به، كل ما يحرم النطق به كالكفر والغيبة والنميمة يحرم كتابتها. فإنسان أراد أن يكتب في المدرسة شيء، وهذا الأستاذ طلب منه أن يكتب هذا الكلام فيه كفر، يعزوه إلى قائله، قال ابن الرومي، ابن الرومي له أبيات في اعتراض على الله، كان زنديقا. فإذا واحد أراد أن يكتب شيء قال داروين، فبتقول داروين الملعون قال كذا وكذا، أصل الإنسان قرد. أما نحن منقول أصل الإنسان أبونا آدم، هو أبو البشر. فالإنسان لما يكتب كلاما كفريا يكتب القائل، قال فلان أو قيل، لا يستحي. وإذا طلب منه أن يقول يقول قال فلان، ثم يذكر الكلام فيرجع الكلام إلى قائله. الله تعالى قال في القرآن الكريم وقالت اليهود عزير بن الله، إذن في الآية نسبة هذا القول إلى اليهود، وقالت النصارى عيسى بن الله. فإذا الناقل الكفر لا يكفر، ونحن إذا أردنا أن ننقل كلام نعزوه إلى قائله، نعزوه إلى قائله. وإذا كتبنا نكتب قيل أو قال فلان، حتى لو أرد أن تصور ورقة، إما أن تصور الورقة الأولى وين موجود اسم المؤلف ثم تصور الورقة الأخرى، فهذه حكاية لأنه صورت اسم المؤلف ثم الورقة الأخرى، أو تكتب على رأس الصفحة قال فلان وتصورها. والخيانة وهي ضد النصيحة، فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال. الخيانة منها مثلا يضع عندك الأمانة فتأكلها، عادي من الخيانة في الأفعال أن تأكل الأمانة، من الخيانة في الأقوال أن تجحد الأمانة، لا ما تركت عندي شيء، تجحد الأمانة. يقال أنه عضد الدولة كان ذكي جدا، فمر إنسان ترك عقد ثمين من الجواهر عند بائع، تركه أمانة، ثم رجع بعد سنة قال عقدي، قال له أي عقد يا فلان عقدي، قال له لا أعرفك وما رأيتك، أي عقد؟ احتار، عقد ثمين جدا. فواحد قال عليك بعضد الدولة، اذهب، عضد الدولة هذول أمراء الحمدانيين الأقوياء الأشداء، كان ذكي جدا. فذهب إليه فقال له غدا أنا أمر، أنت تبقى هناك، فأمر بالموكب فأكلمك يا فلان، ولا يعني ما تنكر علي ما أقول، ما تنكر علي ما أقول إذا كلمتك من بعد ننظر. فهو جلس هنا قال له أنا لا أبرح حتى تعطيني عقدي، وهو ينكر. فجلس عند الدكان ينتظر، فمر موكب عضد الدولة، فلما راى عضد الدولة: يا أخي كيف أنت هنا ما تخبرني؟ كيف كذا؟ كيف هذا؟ يا أخي. وصار يكلمه يا أخي وكذا، يقول له أنا ما أردت أزعجك، أنا عندي شيء هنا. وهو يعاتبه ويعاتبه، أخذه معه في الموكب إليه. الآخر الآن رآه عضد الدولة، إذن سيقول له أن فلان أخذ عقدي. فأرسل إليه: تعال خذ عقدك، قد وجدته كنت قد نسيت كذا. يقال أنه عضد الدولة بعدين جعله عبرة للمعتبرين. فالخيانة قلنا في الأقوال والأفعال والأحوال، كذلك من الخيانة واحد يأتيك مثلا يقول لك انصحني، قل لي كذا وكذا، فلا تقل له شيئا يخالف مصلحته. اليهود وموكب منهم الذين حركوا على النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الأحزاب الخندق، جاءوا وحثوهم، فقال أبو سفيان أو أبو جهل، قال له: يا فلان، يعني أنتم أهل كتاب، ديننا خير أم ما يدعو إليه محمد؟ قال: بل دينكم خير، أنتم تدعون إلى الألفة وكذا، هذا يفرق بينكم، دينكم خير. فشد، يعني قال: هذول أهل الكتاب يعرفون، إذن يقولون ديننا أحسن من دينه، وهم يعرفون أن هذه خيانة. وأن متى كانت عبادة الأوثان واللات والعزة والأصنام خير من عبادة الله؟ فكانت هذه خيانة، أضفها إلى سجلات الخيانات. فصل. ومن معاصي الفرج الزنا، وهو إدخال الحشفة في القبل. من أكبر الكبائر الزنا، يعني يأتي إلى امرأة ليست زوجته ولا أمته، فإذا أدخل الحشفة يعني رأس الذكر في فرج المرأة زنا. إدخال الحشفة كإدخال كل الذكر من أكبر الكبائر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللواط، وهو إدخال الحشفة في الدبر، كذلك من كبائر الذنوب اللواط، إدخال الحشفة في الدبر، رجل أو امرأة هذا اسمه لواط، وهو من كبائر الذنوب. ويحد الحر المحصن، الحر المحصن يعني الذي سبق أن وطأ بعقد صحيح، يعني سبق أن تزوج، لو من 10 سنوات تزوج وطأ بهذا ثم طلق، ثم بعد 10 سنوات زنى، الحد الرجم بالحجارة المعتدلة حتى الموت. الرجم بالحجارة المعتدلة حتى الموت، ذكرا أو أنثى. وغيره يعني إنسان غير متزوج ما وطئ بعقد صحيح، لو زنى 10 مرات قبل ثم مرة شهد عليه 4 شهود عدول، شهدوا عليه برؤية الإدخال، برؤية الزنا، ليس فقط يقول رأيته وإياها في الفراش، يشهد يقول رأيت فلانة يزني بفلانة بإدخال ذكره في فرجها، وإن قال كإدخال الزير في البير أو المرود في المكحلة كان أحسن، ويكون 4 رجال عدول. عند ذلك يقام عليه الحد، بما أنه أعزب غير متزوج ولم يسبق أن تزوج ولا مرة من قبل، 100 جلدة، 100 جلدة، ويغرب سنة عن بلده. أما الرقيق العبد 50 جلدة ويغرب نصف عام. الرقيق كله متزوج كان أم غير متزوج 50 جلدة ويغرب نصف عام. ولو كان إنسان مقطوع الحشفة فأدخل قدرها مقدارها، أيضا هذا الزنا موجب للحد. ومنها إتيان البهائم ولو ملكه، لا يجوز إتيان البهائم، لا يجوز إتيان البهائم، حمارة أو بقرة أو كذا، لا يجوز، هذا شيء حرام قبيح، حرام وفيه التعزير، يعني لا يرجم ولكن القاضي يعطيه ضربا يهدبه فيه. والاستمناء بيد غير الحليلة الزوجة وأمته التي تحل له وأمته التي تحل له مثلها. الاستمناء بيد غير الزوجة لا يجوز، بيد نفسه مثلا الاستمناء لا يجوز، حرام. هذا الأحاديث اللي بيروها ضعيفة، بيقول تأتي ويأتي يوم القيامة يده حبلى أو كذا، هذا شيء غير ثابت. يكفي أن نقول الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه الزنا واللواط والاستمناء والسحاق وكل هذا، لأنه فقط في على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإذا ما تبقى كله حرام من استمناء وغير ذلك. هذه الآية كافية. والوطء في الحيض أو النفاس، الوطء في الحيض أو النفاس لا يجوز. الوطء في الحيض قال بعض العلماء من الكبائر، هو من الكبائر. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كذلك في النفاس لا يجوز إتيان المرأة أو بعد انقطاع دم النفاس والحيض وقبل الغسل، لا يجوز أيضا، إنما يكون بعد الاغتسال. بعد الاغتسال غسل كامل مع نية رفع الحدث، بعد ذلك يجوز له أن يطأها. بعد انقطاع الدم وبعد الغسل. والتكشف عند من يحرم نظره إليه أو في الخلوة لغير غرض. من معاصي الفرج أن يتكشف الإنسان، يكشف عورته أمام الناس، لا يجوز، لا يجوز. ولو كان هذا الأخ هو أخوه لا يجوز التكشف عند من يحرم نظره إليه. كذلك يعني النساء فيما بينهن لا يجوز كشف العورات، هذا من معاصي الفرج، لا يجوز كشف العورات عند من يحرم نظره إليه. أما الرجل مع زوجته هذا شيء لا يحرم، فإذا لا ينهى عنه. أو في الخلوة لغير غرض، لا يجوز إذا واحد بالخلوة وحده يتعرب المرة، لا يجوز، هذا من معاصي الفرج، إلا لحاجة للاغتسال، التنظف، تبرد، أي حاجة يجوز، من غير حاجة لا يجوز التكشف. واستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل، يعني واحد في البرية فليس له أن يبول مستقبلا القبلة أو يستدير فيستدبر القبلة، لا يجوز. شرقوا أو غربوا، ورد في الحديث لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. بالنسبة شرقوا أو غربوا لمن لا ليس قبلتهم إلى الشرق أو الغرب. أما مع وجود الحائل، يعني في حائط، في شجرة، في بيت خلاء، يعني في حطام، هذا لا يحرم الاستقبال هنا لأنه يوجد حائل، الحائل قريب 3 أذرع ومرتفع 2/3 ذراع فأكثر، إذا قريب 3 أذرع فأقل، مرتفع 2/3 ذراع فأكثر، لا يحرم. يقول طبعا في أماكن المعدة لقضاء الحاجة، بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة على أي جهة كان، هذا لا يحرم فيه، لا يحرم الاستقبال هنا. فعادة شو بيكون فيه؟ قلنا بيكون فيه الجدر، فيعني في حائل أصلا. والتغوط على القبر، يعني القضاء الحاجة على القبر لا يجوز، أما مجرد الجلوس من غير قضاء حاجة مكروه. ورد النهي عن الجلوس عن القبر، فبعضهم فسره الجلوس لقضاء الحاجة، ليس مجرد الجلوس هكذا، لا، هو الجلوس لقضاء الحاجة. والبول في المسجد ولو في إناء، لا يجوز الإنسان أن يبول داخل المسجد ولو في إناء، لأن هذا إساءة أدب لهذا المكان المعد للصلاة لطاعة الله ويخشى التنجيس، فإذا لا يجوز البول في المسجد ولو في إناء. وعلى المعظم أي ما يعظم شرعا. أما من يبول مثلا على كتب الدين والمصحف فهذا كافر، هذا كافر قطعا. مثلا في مسجد قلنا هذا مكان معظم، لا يجوز البول على المكان أو في المكان المعظم أو على ما يعظم شرعا. إذا عارف أنه هيدي كتب دين وهيدا مع علمه. وترك الختان للبالغ عند الإمام الشافعي يجب الختان، عند الجمهور سنة، فعند الإمام الشافعي ترك الختان للبالغ لا يجوز، إذا بلغ يجب عليه أن يختتن. ويجوز عند مالك، عند الإمام مالك وعند كثير من الفقهاء الختان سنة لحديث خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وحلق الشارب وتقليم الأظافر. فالختان معروف، الاستحداد حلق الشرع شعر العانة، نتف الإبط معروف، حف الشارب يعني بحيث ما ينزل على الشفا، وتقليم الأظافر هذه من الفطرة. فإذا الختان مذكور معها فهو من الفطرة، إنما هو سنة. لكن عند المالكية ولو قالوا سنة يتشددون كثيرا في هذا الأمر. عند الشافعي أيضا يجب، في بعض البلدان هذا معروف وفي بعض غير معروف، يعني لا يتشدد في أمر الختان للمرأة كما هو الحال بالنسبة للرجل. فإذا واحد جاهل يعني مثل بعض الناس هنا قال لا هيدا الختان للمرأة لا وجود له ولا أصل له من الدين، هذا يعني إنسان جاهل يتكلم بما لا علم، ما عنده علم. لأن النبي قال للمرأة التي كانت تختن النساء أشمي ولا تنهكي، يعني اقطعي شيئا قليلا ولا تبالغي في القطع، يقطع شيء من